أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه إلى جماعة من الأخباريين أنهم قالوا إن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة من المبادئ العقلية لا يجب اتباعه، وإنما الواجب اتباعه هو القطع الحاصل من الكتاب والسنة. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن الأخباريين لا يقولون بذلك، وإنما يمنعون عن حصول القطع من هذه المقدمات، يعني المقدمات العقلية، وقالوا إن المقدمات العقلية غاية ما يترتب عليها هو الظن بالحكم الشرعي لا القطع. والظن لا يكون حجية فيما إذا لم يكن دليل على حجيته، فالظن الحاصل من المقدمات العقلية وجوده كالعدم، واستشهد بعدة من الكلمات. والصحيح في هذا المقام أن جملة ممن نسب إليهم هذا القول، يعني عدم حجية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة، وإن كان الأمر كما ذكره صاحب الكفاية، يعني جملة منهم لا يقولون بعدم اعتبار القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة، وإنما يلتزمون بعدم حصول القطع، يعني يمنعون الصغرى، وأن القطع لا يحصل من غير الكتاب والسنة من المقدمات العقلية لا يمكن القطع بالحكم الشرعي. الأحكام الشرعية أحكام تعبدية أمرها بيد المولى، ولا يمكن أن يحصل ذلك من المقدمات العقلية. جملة من الكلمات وإن كانت ظاهرة فيما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، إلا أن جملة من الكلمات صريحة في ذلك، فإنه قسم القطع إلى قسمين، حاصل من مقدمات عقلية وحاصل من غير المقدمات العقلية، بل يعني من الكتاب والسنة. فمنعوا عن الأمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة، فالظاهر أن هذا بنهي الموجبات الجزئية، يعني بعض الأخباريين التزموا بذلك، وأن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة لا يكون حجة ولا يعتنى به. فكيف ما كان فيقع الكلام في صحة ذلك وسكنه. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في هذا المقام أن القطع الطريقي وإن كان لا يمكن أن يتعلق به الناهي لأن حجيته ذاتية على ما تقدمت، لا يمكن للقاطع بالحكم الفعلي وبالحكم من قبل المولى أن يقال لا تعمل بقطعك، هذا أمر غير ممكن. القطع إذا كان مصادفا للواقع فهذا جمع بين النقيضين، وإذا كان مخالفا للواقع فهذا جمع بين النقيضين في نظر القاطع، وهذا أمر مستحيل لا يمكن صدوره من الشارع، يعني هذا النهي غير قابل للزاجرية، فإنه في نظر القاطع جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين مستحيل، ولكن يمكن الوصول إلى هذه النتيجة بأخذ القطع في موضوع الحكم. إذا كان القطع مأخوذا في موضوع الحكم يمكن أن يكون القطع بالحكم غير واجب الاتباع، لا لقصور في القطع بل لزيخ في متعلقه وهو المقطوع. ذكر قدس الله نفسه في إثبات ذلك أمرين، أحدهما أن الأحكام الواقعية الأحكام الشرعية بالنسبة إلى العالم بها والجاهل بها لا يمكن أن تكون مطلقة ولا يمكن أن تكون مقيدة، لا يمكن تقييد الحكم بالعالم بالحكم، يعني بأن يكون العلم بالحكم مأخوذا في موضوع نفسه، هذا لا يمكن، كما لا يمكن أن يكون الحكم مطلقا بالنسبة إلى حالة العلم والجهل، فيجعل حكم فيكون هذا مطلقا بالنسبة إلى من يعلم بهذا الحكم وبالنسبة إلى من يجهل ذلك، كلاهما ممكن غير ممكن، فلا بد من أن تكون الأحكام بالنسبة إلى هذا التقسيم، يعني العالم والجاهل لا بد من أن يتكون الأحكام مهملة. وذكر قدس الله نفسه في وجه ذلك أن التقسيمات قد تكون من التقسيمات الأولية التي ينقسم بها الشيء في حد نفسه، الصلاة تنقسم إما أن تكون حالة طهارة أو في غير حالة طهارة، إما أن تكون حال القيام أو في غير حال القيام، إما أن تكون إلى القبلة أو إلى غير القبلة، إما أن تصدر من الرجل أو من المرأة، وهكذا من التقسيمات إلى لعله ما لا نهاية له قابل للتقسيم. هذه التقسيمات تقسيمات أولية، يعني مع قطع النظر عن تعلق الحكم بهذا العنوان، مع قطع النظر أن الصلاة واجبة أو مستحبة يعني غير واجبة، أي حكم فرضنا هذه الطبيعة في نفسها تنقسم إلى هذه الأقسام. بالنسبة إلى هذه الأقسام لا منافع من العالم الملتفت، من الجاعل الملتفت، جاعل الحكم الملتفت إلى التقسيم لا منافع له من الإطلاق أو التقييد، إذا التفت إلى أن الماء على قسمين إما كر أو غير كر، وجعل حكما للماء أنه طاهر مطهر، إما أنه جعله مطلقا شاملا للكر وغير الكر، أو جعله مقيدا بأحد القسمين الكر مثلا، أو الماء ينقسم إلى الجاري والراكد وهكذا، الصلاة تنقسم إلى القبلة إلى غير القبلة، إذا تعلق بها الحكم الشرعي وفرزنا أن الجاعل ملتفت إلى التقسيم فلا مناص له من هذين الأمرين، إما أنه بل يقيده بالقبلة فيوجب الصلاة إلى القبلة، أو يجعلها مطلقة إلى أي ناحية أراد المكلف أن يصلي فليصلي، لا مناص من الإطلاق من الإطلاق بالتقييد. وأما التقسيمات الثانوية المترتبة على الحكم بالنسبة إلى هذه التقسيمات، بحيث لو لم يكن حكمان لم يكن مجال لهذا التقسيم، وهذا معنى التقسيم الثانوي، يعني تقسيم مترتب على ثبوت الحكم لهذا الموضوع أو لهذا المتعلق، بعد فرض ثبوت الحكم ينقسم الموضوع إلى قسمين. لو فرضنا أن الحكم لم يكن مجهولا، ما معنى فرض العالم بالحكم أو الجاهل بالحكم؟ لم يكن حكم ليتعلق به العلم أو يتعلق به الجهل، لم يكن موضوع للعلم الجهل، فالمكلف ينقسم إلى رجل وامرأة، إلى هاشمي غير هاشمي، عربي غير عربي، إلى غير ذلك من التقسيمات. ولكن تقسيم المكلف الى العالم بالحكم والجاهل بالحكم هذا لا يمكن الا مع فرض الحكم. لو فرضنا انه لا حكم لهذا الشيء ما معنى انه عالم بالحكم او جاهل بالحكم؟ فهذا التقسيم هو تقسيم ثانوي. واذا كان كذلك حال جعل الحكم جعل الوجوب للصلاه على كل مكلفين لا يمكن الاطلاق في هذا المكلف بالنسبة الى العالم بالوجوب والجاهل بالوجوب كما لا يمكن التقييد بالعالم والوجه في ذلك. اما التقييد غير ممكنين فانه مستلزم للدور في نظر القاطع وفي نظر العالم وإن لم يكن دور واقع. فإن العالم بالحكم يرى أن علمه شريك للواقع والوجوب منكشف عنده فقد فرز وجوبا ثابتا لشيء وهذا الوجوب قد انكشف لديه فهو عالم به. فالعلم في مرتبة متأخرة على الحكم لا محالة ولو في نظره. في نظر العالم يرى أن هناك حكما واقعيا أو ظاهريا لا يفرق أي حكم كان، يرى أن هناك حكما في نفس الأمر قد انكشف لديه، فالمنكشف هو أمر واقعي ثابت في نظره وقد انكشف له. فإذا فرضنا أن العلم مأخوذ في موضوع هذا الحكم معناه أن العلم ما لم يكن لا يكون الحكم، لأن فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه ويتوقف فعلية الحكم على فعلية الموضوع لا محالة. إذن معناه أن الحكم يتوقف على وجود العلم لأنه موضوع له، والعلم متوقف على وجود الحكم في نظر العالم وإن لم يكن توقفا في الواقع، يمكن أن يكون جهلا مركبا. ولكن العالم يرى أن علمه متأخر عن المعلوم والمعلوم موجود في الواقع وهذا دور واضح. إذا كان هذا دورا في نظر العالم فمثل هذا الحكم يستحيل أن يكون فعليا لأنه محال بنظر المكلف، وما يستحيل أن يكون فعليا يستحيل جعله وإنشاؤه فإنه لغو مات. لا يمكن جعل مثل هذا الحكم بعد فرض أنه لا يصل إلى مرتبة الفعلية، فالتقييد غير ممكن. لا يمكن أن يقيد بوجوب الصلاة مثلا بمن يعلم بوجوب الصلاة وهكذا غيره من الأحكام، ولا يمكن الإطلاق أيضا بأن يكون وجوب الصلاة ثابتا في حق جميع المكلفين العالم والجاهل، هذا أيضا غير ممكن. فإن الإطلاق والتقييد متقابلان بتقابل العدم والملكة، إطلاق عدم التقييد أما من شأن التقييد. إذا فرضنا أن التقييد مستحيل ومستلزم للدور في نظر القاطع والعالم فالإطلاق أيضا مستحيل، لأن التقييد إذا كان مستحيلا الإطلاق أيضا هو عدم الملكة وأيضا يكون مستحيلا. إذا فرضنا أن البصر مستحيل كما في الجدار مثلا كان العمى أيضا مستحيلا، فإنه عدم البصر أما من شأنه البصر. فلو فرضنا أنه لا يمكن هذا الوجود ومستحيل الإطلاق الذي وعدمه عدم الملكة أيضا يكون مستعيلا. فعلى ذلك لا مناص من أن تكون الأحكام مهملة في الجعل الأولي، لا مطلق ولا مقيد، ليست بمطلقة الأحكام ولا بمقيدة بالعلم، بل هي مجعولة على نهو الإهمال من دون إطلاق وتقييدين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه بالأخرى لا بد من العلاج، لا يمكن أن يقال إن بدو بسلا لا يختص بالعالمين ولا يعم العالم والجاهل، فهو حكم من حكم أي مكلفين. ذكر قد نسى الله نفسه أن في أمثال المقام وأن الجعل الأول لا يفي بمقصود الجاهل، لأن مقصود الجاهل هو بسول هذا التكليف إلى المكلفين والانبعاثهم عن هذا البعث. وفرزنا أن الجعل الأول لا يفي بغرض المولى، لأن الجعل الأول لم يؤخذ لا مطلقا ولا مقيدا، بل هو مهمل والمهمل لا أصل له. إذن نحتاج إلى الجعل الثاني. في الجعل الثاني يجعل عموم ذلك الحكم أو خصوص ذلك الحكم، فيقال إن ذلك الحكم المجعول مختص بالعالمين به أو مطلق بالنسبة إلى العالم والجاهل. هذا بالجعل الثاني. يعني التعميم والتخصيص لا يمكن جعله بالجعل الأول، ولكن يجعل بجعل ثانوي نفرز حكما مجعولا على نهو الإهمال. وبالجعل الثاني يقال من علم بذلك الحكم الأول فيجب عليه بالجعل، ومن لا يعلم لا يجب عليه. أو يقال إن ذلك الحكم ثابت في حق كل مكلف عالما كان أم جاهلا، وهذا تابع للملاك الواقعي. المصلحة الداعية للجعل إذا كانت المصلحة الإلزامية ثابتة في حق العالم والجاهل، طبعا الجعل الثاني يكون مطلقا، يعني يؤمم الجعل الأول ويكون متمما له. كان قدس الله نفسه يسمي بمتمم الجعل، الجعل الأول غير مافين وهذا متمم له، فتكون النتيجة نتيجة الإطلاق، فأنه من الأول الحكم جعل مطلقا. وجوب الصلاة ثابت في حق العالمين والجاهلين لا بالجعل الأول فإنه مستحيل، بل بالجعل الثاني. أصل الحكم يجعل بجعل وعمومه يجعل بجعل آخر، فيكون هذا الجعل منزلا إلى الجعل الأول بمنزلة جعل حكم مرة واحدة دفعة واحدة على نهو الإطلاق بمنزلته. فإذا فرضنا أن المصلحة مختصة بقسم دون قسم، خاصة بالعالمين بالأحكام دون الجاهلين الجاهل بالحكم، لا مصلحة في حقه. الجعل الثاني يقيده بالعالمين فيعين أن الحكم خاص بالعالمين دون غير العالمين. وذكر قدس الله نفسه أن هذا بكلا قسمي في مقام الثبوت ممكنون، يعني يجعل الحكم الأول على نهو الإهمال وبالجعل الثاني يؤمم الحكم الأول أو يخصص الحكم الأول، كلاهما ممكنون. نتبع في ذلك الدليل. إذا دل دليل على عموم الحكم كما الدنيا. وفي كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أيضا الدعية تواتر الروايات على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، على الروايات الخاصة بالمقام يرصى بالعبد يوم القيامة فيقال هل لا عملت، فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت. فيستكشف من ذلك أن الحكم كان مشتركا بينه وبين العالم، وإلا لأجاب عني لست مكلفا لذلك، لم أكن مكلفا، فإن التكليف إنما هو للعالم دون الجاهل. إذا ثبت بدليل خارجي عموم الحكم نلتزم به كما ثبت بالنسبة إلى جميع الأحكام، وإذا دل دليل خاص على اختصاص الحكم بالعالم نلتزم به كما في موارد الجهر والإخبار والقصر والإتمام. علمنا من الدليل الخارجي أن وجوب القصر مختص بالعالم بالوجوب، فلو فرضنا أنه كان جاهلا فصلى تماما كانت صلاته تاما، وهكذا بالنسبة إلى الجهل والإخفاض، لو كان جاهلا بوجوب الإخفاض فأجهر في صلاته أو العكس حكم بصحة الصلاة. فعلمنا من ذلك أن الحكم مقيد للعالم به، وهذا أمر ممكن. إذا كان هذا ممكنا فيمكن أن يؤخذ القطع من سبب خاص في موضوع حكم قيدا أو مانعا، فيقال أنه إذا قطعت بالحكم من هذا الطريق من طريق القياس مثلا فلا تعمل به، لا من جهة أن القطع التاريخي قد منع الشارع عن العمل به حتى يقال إن هذا غير ممكن، لأن حجية القطع ذاتية وهذا مستلزم للتناقض في الواقع أو في نزل القاطع، بل لأجل أن متعلق القطع حكم مقيد بعدم ذلك. بعدما فرضنا أنه قابل للتقييد كما بينا، فإن الحكم الأولي لا مطلق ولا مقيد بل مهمل، ولا بد لنا في إثبات الإطلاق أو التقييد من اتباع دليل آخر دليل خارجي. على ذلك لو قام الدليل على تقييد الموضوع بالعلم به من غير هذا السبب أو بالعلم به من سبب خاص من الكتاب والسنة نفروض، لا مانع من ذلك بجعل خارجي يعني ثانوي يقيد ذلك الحكم، وهذا تصرف في متعلق القطع لا تصرف في نفس القطع، ليقال إن القطع التاريخي حجيته ذاتية وهي غير قابلة للإثبات أو النفي. فإذا فرضنا أن الأخباري يدعي هذا المعنى أنه استفدنا من الروايات أن الأحكام الشرعية مقيدة بعدم القطع بها من غير الطرق المألوفة من الكتاب والسنة، الذي يحصل القطع من المقدمات العقلية الله تبارك وتعالى لم يجعل مثل هذا الحكم، الحكم مقيد بعدم ذلك. هذا أمر ممكن، غاية الأمر نطالبه بالدليل. يقول من أي دليل استكشفت ذلك؟ تقيد الأحكام الواقعية بأن لا تكون مقطوعة من غير السنة يعني من المقدمات العقلية أو مقيدة